أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. بعد موت عمر، بعد أن كسر الباب، بدأت الفتنة. 10 سنوات مرت من خلافة عثمان رضي الله عنه، 10 سنوات ما أزهاها وما أبهاها، ثم بدأت الفتنة بعد ذلك. تحدثنا بالأمس عن أسباب هذه الفتنة، كما تحدثنا عن المآخذ التي افتروها على سيدنا عثمان رضي الله عنه. وفي هذا اللقاء نستكمل بإذن الله تعالى هذه الحقبة من التاريخ. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالأمس توقفنا عند أسباب الفتنة. نعم، أولا أحييك وأحيي المشاهدين مشاهدات الكرام. أما بالنسبة لهذه الفتنة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أقول يعني هذه الفتنة على عثمان رضي الله عنها هي كما سميتها، هي فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: ما كنا نرى أن الآية فينا، فوقعت، أي في مقتل عثمان رضي الله عنه. ومدخل طيب منك عندما ذكرت قضية الباب. نعم. وحديث حذيفة رضي الله عنه لما قال لعمر، لما سأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا؟ قال: نعم لا يغلق. وكان الباب عمر، وبعد موت عمر صارت في الناس جرأة على عثمان رضي الله عنه، لأنه كان حليما. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من أسباب الفتنة، وهو أنهم تجرأوا على عثمان بأمور ما كانوا يتجرؤون بها على عمر وعلى أبي بكر. على كل حال، أسباب الفتنة كثيرة، ذكر أهل العلم أهمها. من أهم هذه الفتنة أو هذه الأسباب رجل يقال له عبد الله بن سبأ. نعم. وهو رجل يهودي من أهل صنعاء، وهذا الرجل استطاع بطريقة أو بأخرى أن يجمع حوله مجموعة من المشاغبين، وعملوا معه على إثارة الناس على عثمان. فذكر أهل العلم من هؤلاء الذين يعني ساعدوه عبد الرحمن الغافقي، أو الغافقي بن حرب عفوا، كنان بن بشر، سودان بن حمران، عبد الله بن زيد بن ورقاء، حرقوس بن زهير، حكيم بن جبلة، قتيرة السكوني، وغير هؤلاء. هؤلاء تعاونوا مع عبد الله بن سبأ في نشر الفكرة بين الناس أن عثمان سيء، أن عثمان مفتري، أن عثمان ظالم، أن عثمان أخذ حق غيره، وهكذا. فخاصة خارج حدود العلم، خارج مكة، خارج المدينة، وإنما في مصر، في العراق، بدأ ينشر مثل هذا الكلام، في الشام، فبدأ ينشر مثل هذا الكلام خاصة بين الأعراب. فتقبل الأعراب بعض ذلك، وصارت تحاك القصص المكتوبة. فيقولون: كتب إلينا علي بن أبي طالب يشكو عثمان أنه فعل وترك، جاءتنا رسالة من الزبير بن العوام، كتب مكذوبة، مكتوبة ومكذوبة، من طلحة بن عبيد الله، من عائشة أم المؤمنين، وهكذا. فصارت تأتي الكتب، أو يدعون يكتبون الكتب على أسمائهم وعلى ألسنتهم، ثم تنشر هذه الكتب بين الناس أن عثمان فعل وفعل وفعل وفعل، ولا أعرب. هنا تأتي قضية مهمة جدا، وهي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا هنا أهمية التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالقصد أنه أن عدم التبين وقبول هؤلاء الأعراب وأمثالهم هذه الرسائل أو هذا الكلام على عثمان رضي الله عنه كان من أهم الأسباب التي جعلت الناس يقبلون هذا الأمر أنه يكون وقع من عثمان رضي الله عنه. يقول مسروق، يقول: قلت لعائشة أو قالت عائشة رضي الله عنها تركتموه، تتكلم عن عثمان، تقول تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش، تخاطب المسلمين. يقول مسروق: فلم أصبر فقلت لا، هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. هل فعلت؟ يقول لعائشة: فقالت له أم المؤمنين: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. أبدا ما حصل شيء. يعني ما قصة هذه الكتابة شيخي؟ وهذا كتب مزورة. يعني هل قيل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كتبت تطلب قتل عثمان؟ نعم، وعلي والزبير وطلحة، وسيأتينا الآن أيضا كلام عن علي رضي الله عنه. أهل مصر لما خرجوا قالوا لعلي: أنت كتبت لنا؟ فقال: والله ما كتبت لكم شيئا. وكذا الآن بالنسبة، وكذا على عثمان إنه يكتب على. إذن يدخل في هذا المقام ما قيل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر. هذه لم تذكر في ذلك الزمان، ذكرت متأخرا، لكن القصد أنه نعم كذب على عائشة، نعم، أنها كانت تطالب بقتل عثمان، وعلى الزبير كذب، وعلى طلحة كذب، وعلى علي كذب، على كبار الصحابة. لكن هذه المقولة تحديدا اقتلوا نعثلا، نعم، لا، لا، لا تعرف في السابق، ذكرت متأخرا يعني ذكرها يعني أو كذبها إن ما خاب ظني إما سيف بن عمر التميمي، نعم، وإما لوط بن يحيى أبو مخنف، أحدها هذه مكذوبة. نعم نعم، لا شك مكذوبة. نعم. طيب، فقالت أم المؤمنين عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. يقول الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. قال ابن كثير: إسناده صحيح. فكتبت إذن كتب مزورة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل هؤلاء اللي هم أتباع ابن سبأ، هذا يقول: جاءنا خطاب من أهل الشام يشتكون عثمان، وجاءنا خطاب من أهل مصر، وجاءنا خطاب من أهل العراق، جاءنا خطاب من المدينة، جاءنا خطاب من مكة، عامل عثمان فعل كذا، عامل عثمان فعل كذا، حتى غلت صدور الناس على عثمان رضي الله عنه. وأقصد بالناس الجهلة، نعم، الطغام الذين يعني لا يدركون أهمية التثبت من الأخبار. فالقصد أنه بعد أن انتشرت هذه الأشياء زاد حقد الناس أو غضب الناس على عثمان رضي الله عنه وارضى. هذا السبب الأول، هو سبب رئيسي جدا. السبب الثاني الرخاء الذي أصاب الأمة، كما قلت عن الحسن البصري رحمه الله قال: قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا، حتى ينادي المنادي: تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، خذوا نصيبكم من المال، وهكذا. وهذا اللي يعني الأمر هو يعني وجهة نظر عند عثمان رضي الله عنه، أنه سهل على الناس، أنه أعطي الناس يعني هذه الأموال ليفرح الناس بنصر الله تبارك وتعالى وبالجهاد وبهذه الأموال. فهذه الأموال لعلها كانت سببا في يعني انشغال الناس الآن بالتفاهات، وهي طيب نبي الحكم، نريد كذا، نريد كذا، نريد، لأن الإنسان يريد استراحه دائما يريد. إيه نعم، دائما يريد. السبب الثالث الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر رضي الله عنه. عمر كان شديدا، نعم، يعني شوف هؤلاء الذين خرجوا على عثمان خرجوا عليه سنة 33 من الهجرة ولم يحدث شيء وأمسكوا، لكن عثمان عفى عنهم رضي الله عنه بعد أن أخذ عليهم المواثيق أن لا يعودوا لمثل هذا الفعل مرة ثانية. يمكن لو كان عمر ما يعفو عنهم، نعم، لو كان معاوية ما يعفى عنه. وسيأتينا في الكلام عن معاوية رضي الله عنه في قتله لحجر بن عدي مثلا، لما حصب الإمام أو الأمير، أمير البصرة أو الكوفة، لما حصبه بالحجارة أو بالحصى، فأرسل إلى معاوية أنه يفسد عليه الناس، فناداه معاوية: لماذا فعلت؟ فأمر بقتله درءا للفتنة. ولن نأخذها الآن فيها هل أصاب أو لم يصب، لكن ليس هذا موضوعنا الآن، عندما نتكلم عن معاوية نتكلم عنها إن شاء الله. لكن أقصد أن وأد الفتنة في مهدها هو الأصل. نعم. عثمان رضي الله عنه لما قاموا عليه في المرة الأولى عفى عنهم، لأنه رأى أنهم تابوا ورجعوا عما هم عليه من الغي فتركهم رضي الله عنه. ونحن نقول اليوم، أو أنا أقول اليوم، ليته لم يتركهم، ليته لم يتركهم. لكن أنا لست عثمان، ممكن لو كنت مكانه لكم تركته. لا شك أن رأيه كان صوابا من وجهة نظره على الأقل، طال منهم استغفروا وتابوا ورجعوا، فعفى عنهم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عثمان كان يقول لهم لما حاصروه في المرة الثانية يقول: أتدرون ما جرأكم علي؟ والله ما جرأكم علي إلا حلمي. نعم. وعبد الله بن عمر كان يقول: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. فطبع عثمان يختلف عن طبع عمر، يعني جرأ الناس عليه رحمه الله تبارك وتعالى ورضيه عنه. مسألة رابعة وهي مسألة أيضا مهمة، وهي استثقال بعض قبائل العرب خاصة الذين دخلوا في الإسلام قريبا، وأيضا ممن كان ارتد ورجع إما قناعة وإما خوفا لما قاتلهم أبو بكر الصديق في حروب الردة. فهؤلاء لا يحبون عثمان ولا عمر وينتظرون الفرصة لينقضوا على الإسلام وغيرهم. فالقصد أن استثقال العرب على لخلافة قريش، إلى متى تحكمنا قريش؟ طيب حكمنا أبو بكر بعد رسول الله، بعده عمر وبعده عثمان، إلى متى؟ متى نحكم نحن؟ نريد أن نحكم. الآن تسمع الصيحات الآن، الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد أن يحكم، حكم الشعب للشعب، هذه موجودة منذ ذلك الوقت، أن الشعب يريد أن يحكم. صحيح. لا يريدون حكم الله، يريدون أن يحكموا هم. فاستثقلوا يعني إمارة قريش. لماذا دائما الذي يحكمنا قرشي؟ لماذا لا يتغير القرشي؟ يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى، يقول: وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش، أي حنقت وغضبت وحسدت، لماذا قريش تحكم؟ يقول: وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون الطعن على الولاة. يعني لماذا تحكمنا قريش؟ فهذه تقريبا هي أهم الأسباب، أهم أسباب الفتنة هي هذه الأسباب الأربعة، وهناك أسباب أخرى أيضا يمكن أن تذكر. نعم، كيف حيكت هذه المؤامرة؟ يعني حياكة هذه المؤامرة طبعا بعد أن أثيرت هذه المشاغبات اللي نسميها بين الناس، ثم بعد ذلك خرجوا في سنة 35 يظهرون أنهم يريدون الحج، وخرجت مجامع كبيرة. من أين؟ من أين؟ يعني أشهر ما قيل من البصرة والكوفة ومصر، وقد تكون أيضا من أماكن أخرى، لكن كمجامع منظمة من البصرة والكوفة ومصر. البصرة الكوفة مصر. مصر. كم عددهم شيخين؟ لا يعلم عددهم على اليقين، أكثر ما قيل 6000 وأقل ما قيل 2000، لكنهم فرسان يعني جاءوا بهدف معين، عزل الخليفة، جاءوا كلهم لهذا الغرض. بعد أن تم الاتفاق، بعد أن أثيرت هذه الأمور، بعد أن حنق الناس، بعد أن غلت القلوب، الآن جاءت كما يقول نقطة الصفر الآن. فالآن جاءوا هؤلاء ليزيحوا الخليفة، فكان اجتماعهم في المدينة بحجة أنهم ذاهبون إلى الحج، لأن كان وقت الحج في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة، في آخر ذي القعدة أظهروا أنهم يريدون الحج، فجاءوا المدينة من باب أنهم يحرمون من ذي الحليفة ثم ينطلقون إلى الحج. الحج فجاءوا في آخر ذي القعدة ودخلوا المدينة، الأمور طبيعية جدا حجاج، فجأة وإذا هم منقلبون على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والذي حصل أنهم أول أتوا عثمان رضي الله، والقصة هنا مذكورة بالنسبة للمصريين بالذات. طيب، أنهم جاءوا إلى عثمان ثم رجعوا إلى بلادهم، تكلموا معه وقالوا له عندنا، طبعا هؤلاء الحين المجموعة الكبيرة هذه قلنا 2000 أو 6000 أو بغض النظر، لكن هذه المجموعة الكبيرة، في مجموعة هي التي تحرض، هي التي تثير، وفي البقية همل مع الناس. يعني ذكرتم أسماء. نعم، هذه الأسماء، هذه أسماء فيها الغدر والقتير السكوني، الغافقي بن حارب، ابن سبأ، هؤلاء الرؤوس. سودان بن حمران، هؤلاء الرؤوس، لكن أتكلم عن البقية. ليسوا كلهم يعني حاقدون لمجرد الحق، لا، بعضهم صدق هذه الأخبار وظن أن عثمان فعلا مفسد، أن عثمان فعلا هذا الصحابة، أن عليا يشتكي، أن الزبير يشتكي، أن طلحة يشتكي، أن عائشة تشتكي، أن ولاة عثمان أفسدوا في الأرض وهكذا. فكثير منهم يعني جاءوا مصدقين ما أثير عن عثمان. نعم، هناك مجموعة هي اللي كذبت، هي التي ألفت هذه القصص، لكن هناك مجموعة جاءت مصدقة. فلما اجتمعوا بعثمان رضي الله عنه وكان خارج المدينة، طيب، فلما اجتمعوا فيه به جاءوا وكلموا، قال ما لكم؟ فصاروا يستدلون عليه بالقرآن وهو يرد عليهم، ويستدلون ويرد عليهم حتى أسكتهم. فطلبوا أشياء، قال تم، أشياء معينة طلبوها مثل الولاة يعدلون فينا، قال أخاطبهم، هم يعدلون فيكم وأخاطبهم. قالوا طيب لا نريد أن تخص المهاجرين والأنصار بالعطاء، قال ليس هذا لكم، وهؤلاء هم أهل الجهاد، هم الذين بدأوا الدولة، هم يستحقون العطاء أكثر من غيرهم. ففي أشياء وافقهم عليها وفي أشياء خالفهم فيها، ثم انصرفوا. الأمور إلى الآن طيبة جدا. فلما انصرفوا رجعوا إلى بلادهم جاءت قصة غريبة، وهي وأثناء رجوعهم وإذا رجل ليس منهم يقترب منهم ثم يبتعد ثم يقترب ثم يبتعد، فرابهم أمره ما له، لماذا يفعل هذا الشيء؟ فأمسكوا به، قال تعال ما لك؟ قال ما لا شيء. قال لا إلى أين ذهب؟ قال ذهب إلى مصر. قال لماذا أنت ذهب؟ قال معي رسالة من عثمان. فشكوا في أمري فأمسكوه فتشوا فوجدوا الرسالة، وإذا الرسالة فيها من عثمان بن عفان إلى والي مصر، إذا جاءك وفد مصر زين فاقتلهم واصلبهم وقطعهم وافعل بهم الأفاعيل. هذه هي القصة هنا. يقول إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم، قالوا ما لك؟ لك الأمان، ما شأنك؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين بعثمان من عثمان بن عفان إلى مصر. ففتشوا فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم ويقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. فرجعوا المدينة مرة ثانية إلى عثمان. قبل أن يدخل عثمان قال أتوا عليا رضي الله عنه، فقالوا له ألم ترى إلى عدو الله ينون عثمان بعد أن سالمنا وأعطانا الأمان كتب إلى والي مصر أن يقتلنا، انظر في الكتاب. قال لا أنظر في الكتاب. قالوا ألا تكون معنا؟ قال لا أكون معكم. قالوا فلما كتبت لنا أن أقدم؟ قال والله ما كتبت لكم شيئا. وهذا يدلك كما عن عائشة أنه كتب على لسانها، علي كذلك كتب على اللسان، قال والله ما كتبت لكم كتابا قط، ما كتبت لكم كتابا قط. هنا يعني يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول يحتمل أنه لا كذبة، ليس هناك ساعي مر بهم ولا شيء، وإنما يكذبون. طيب ويكذبون على علي رضي الله، ولكن يريدون الحجة، يريدون يعني عذرا لهم حتى يقتلوا عثمان رضي الله عنه. واحتمال الثاني أن مثيري الفتنة اللي هم السبع الذين ذكرناهم مع عبد الله بن سبأ، أن أولئك لما رأوا أن عثمان استطاع أن يقنع المصريين وأنهم يرجعون ولا يقع شيء غاضهم هذا الأمر، وقالوا هكذا ما استفدنا شيء. فكتبوا كتابا وأرسلوه مع رجل قال أحد. وإلا لو كان هذا رسولا من عثمان العكس، يهرب منهم صحيح، ولا يقترب ويبتعد ويقترب ويبتعد. ولما أمسكوه ما لك؟ ما لي شيء، ولا يقول أنا رسول من عثمان إلى والي مصر. كل هذه الأشياء تدلك أن هناك حبكة، هناك شيء حبك، هناك شيء قصد. فإما أن يكونوا كاذبين ولم يكون هناك راكب أصلا، وإما أن يكون هناك راكب ولكن الرسالة مكذوبة، ولكن الرسالة ليست من عثمان رضي الله قطعا يقينا ليست من عثمان. فالمهم أخذوا هذا الكتاب وذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا لعثمان أنت صالحتنا فلما كتبت بقتلنا إلى عامل مصر؟ فقال عثمان لكم واحدة من اثنتين، إما أن تأتوا برجلين يشهدان أني كتبت هذا الكتاب، وإما لكم يميني والله الذي لا إله إلا هو ما كتبت شيئا. انتهى الأمر، هذا يكفي، يكفي. يقول أنتم تقول أنا كتبت كتابا، أنا أقول لكم والله ما كتبت، ما كتبت شيئا. فأنتم تقولون كتبت، طيب إيتوا بشهدي إن أنا كتبت، أو أخبلوا يميني أنا أقسم بالله أني ما كتبت شيئا رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إذن أحل الله دمك ونفسك، ثم نقضوا العهد الذي تم بينهم وبين عثمان، وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. حُصر عثمان رضي الله عنه في بيته، ما كان يخرج إلا للصلاة فقط. واختلف أهل العلم من المؤرخين في مدة هذا الحصار. نعم. فقيل إن الحصار استمر لمدة 20 يوم، وقيل 30 يوما، وقيل 40 يوما، لكن ما في شيء فاصل. نعم. يعني يؤكد كم مدة الحصار، لكن يقينا أن الحصار لم يزد عن انقسم إلى قسمين. نعم. قسم حصار يخرج يصلي ويرجع. نعم. وقسم حتى لا يخرج يصلي. وهذا آخر الحصار، اللي هو آخر 10 أيام من الحصار ما كان يخرج إلى الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. لكن ألا تراه غريبا شيخي؟ كيف؟ يعني أمير المؤمنين عثمان بن عفان، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الصحابة. نعم. وإلا أين هم الصحابة بينما يحاصر عثمان؟ شوف أستاذي، يعني هو فعل أمر غريب. نعم. أمر فيه شيء من الغرابة، لا ننكر هذا، ولكن أولا كعدد الصحابة، مثلا الصحابة في ذلك الوقت يمكن تقسيمهم إلى 4 أقسام. نعم. القسم الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا في الجهاد، فكان الجهاد على أوجه. نعم. في عهد عثمان رضي الله عنه، قلنا الصحابة وأبناء الصحابة، المهم أهل المدينة تتكلم ولا لا؟ نعم. أهل المدينة سواء كان من الصحابة أو أبناء الصحابة، كثير منهم كان في الجهاد، هذا القسم الأول. القسم الثاني في الحج، لأن هذا وقت حج. نعم. وهؤلاء جاءوا يظهرون أنهم يريدون الحج. وكان عثمان بن عفان قد أمر على الحج عبد الله بن عباس، وخرج الناس إلى الحج، فهذا القسم الثاني كانوا في الحج. القسم الثالث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمصروا الأمصار، الذين عاشوا في الشام، الذين عاشوا في مصر، الذين عاشوا في الكوفة، في البصرة، في غيرها من البلاد، فتمصروا الأمصار وعاشوا فيها. القسم الرابع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا في المدينة. هذا يمكن أن تقسم الصحابة إلى هذه الأقسام، قسم في المدينة، قسم في الجهاد، قسم في الحج، قسم تمصر الأمصار وعاش في خارج المدينة. القسم الذي في المدينة الآن ما موقفهم؟ شوف، القسم الذي في المدينة أيضا يمكن أن نقسمه إلى أقسام. نعم. قسم منهم كان مع عثمان في بيته، وهم شباب الصحابة كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، هؤلاء جلسوا مع عثمان في بيته. القسم الثاني الذين كانوا في بيوتهم و يعني ينتظرون الأمر ماذا يحدث. القسم لم يكونوا يتوقعوا أن يصل إلى يعني بعضهم قال أنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك، وبعضهم يقول وهو الأشهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن عثمان هو الذي منعهم رضي الله عنه. يعني شوف، عثمان رضي الله عنه كانت له وجهة نظر في هذه القضية، وأنه كان يرى أن يقتل رجل واحد ولا يقتل يعني عشرات أو مئات المسلمين. الرجل الواحد أي عثمان؟ الرجل الواحد هو. نعم. شوف أستاذي، الآن عثمان رضي الله عنه إذا قلنا طالب الصحابي الدفاع عنه مثلا، كم عدد الخارجين عليه؟ قلتم من 2000 إلى 6000. إلى 6000 وفرسان. نعم. طيب، من في المدينة؟ من؟ نعم، من في المدينة من الصحابة لا يبلغ عددهم عدد هؤلاء، هذا أولا. الأمر الثاني، في نساء، في صبية، طيب، وهذا حرم. نعم. صحيح أنه من حقهم أن يدافعوا لا شك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا شك في هذا أنه لهم الحق أن يدافعوا، لكن هم في المدينة. نعم، نحن نتكلم عن الموجودين في المدينة. نعم. عن الصحابة الذين كانوا في المدينة. لكن المشكلة هل الحكم في المدينة يعني حكم الحرم أيضا؟ المدينة حرم. نعم. المدينة حرم، كما أن مكة حرم، مدينة حرم. الذي حدث أن عثمان رضي الله هو الذي منعهم، يعني جاءت روايات عديدة تدل على أن الصحابة كانوا حريصين على الدفاع عن عثمان، لكن عثمان سبحان الله كان موقفه غريبا، وغريبا بالنسبة لنا وبالنسبة لعامة الناس، ولكنه موقف يعني عندما تتأمله من بعد ترى أنه صواب. يعني عثمان رضي الله عنه يرى أن كم إنسان سيقتل، ثم من أنا حتى يدافع الناس كلهم عني ويقتلون في سبيل الدفاع عني؟ هؤلاء شرذمة، 2000 أو 6000 شرذمة، لكن لو قتلوا على عن بكرة أبيهم، لكن بالمقابل كم سيقتل من أهل المدينة؟ نعم. كم سيقتل من أصحاب النبي؟ كم عرض سينتهك؟ كم طفل سيقتل؟ وعثمان كانت له يعني كلمات في هذا، قال لا أكون أول من يستحل حرم الله تبارك وتعالى، يعني المدينة المنورة. نعم. هذه كلمات شوف أول شيء الصحابة الذين كانوا في بيت عثمان ما خرجوا من بيته، وهم الحسن بن علي، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، أبو هريرة، محمد بن طلحة بن عبيد الله، مروان بن الحكم، محمد بن حاطب. هؤلاء جلسوا مع عثمان في بيته، لم يخرجوا من البيت، يخشون أن هؤلاء ممكن أن يدخلوا عليه، وهؤلاء كلهم قد شهر سيفه في وجه هؤلاء الخوارج. وبعد أن بعد أن وقع القتال، أربعة منهم خرجوا ملطخين بالدماء، يعني كادوا يقتلون. منهم الحسن رضي الله عنه. الحسن أصيب. نعم الحسن أصيب، عبد الله بن الزبير أصيب. نعم. طيب، يقول كنانة مولى صفية أم المؤمنين: شهدت مقتل عثمان، فأخرج من الدار أربعة من شباب قريش مدرجين، يعني بالدماء، محمولين كانوا يدرؤون عن عثمان. فذكر الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان ابن الحكم. يقول: قلت له، السائل، قلت له: هل ندي محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ لأن أشيع أن محمد بن أبي بكر الصديق كان مع الخارجين من مصر. قال: هل ندي محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ قال: معاذ الله. قال: دخل عليه فقال له عثمان: لست بصاحبي، وكلمه بكلام، فخرج ولم يند بشيء من دم. وهذا إسناده صحيح. يعني أن محمد بن أبي بكر جاء معهم لكنه لم يشارك، خرج. وجاءت رواية لا أدري عن صحتها الآن، ذكر الحافظ ابن كثير أن محمد بن أبي بكر لما دخل على عثمان أمسك بلحيته، فقال له عثمان: لو رآك أبوك لما سره ذلك، لو رآك أبوك ما سره ذلك، فتركه وخرج. هذا بالنسبة لمحمد بن أبي بكر الصديق. ابن سيرين يقول: جاء زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الصحابي المعروف من الأنصار، جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب، إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، يعني مكة ما كنا أنصار الرسول نكون أنصارك، يعني كنا أنصار الله مع الرسول نكون أنصار الله معك ندافع عنك، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: أما قتال فلا. وهذا إسناده صحيح. وكانوا قريبا من 700 رجل الذين جاءوا من الأنصار. أما لماذا لم يدافع هؤلاء الموجودين، يعني 700 هؤلاء، بقية الصحابة، الزبير، علي مثلا، طلحة، الذين كانوا في الدار، أبو هريرة، الحسن، ابن عمر، مثلا محمد بن طلحة، محمد بن حاطب، الحسين بن علي، هؤلاء الموجودون الذين لم يخرجوا إلى الحج، وفي الوقت ذاته كانوا يعني يعلمون بحصار عثمان رضي الله عنه. هؤلاء لماذا لم يدافعوا عن عثمان؟ السبب الرئيسي أن عثمان هو الذي منعهم. طيب شيخي، ماذا لو تنازل عثمان رضي الله عنه عن الخلافة؟ كان يمكن وعرض عليه ذلك بعضهم، بعض الصحابة عرض على عثمان، قال: خلاص انزع نفسك ولا تقتل، فرفض عثمان ذلك رضي الله عنه. يعني يقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن استشير في هذا الأمر من عثمان. لا، عثمان رضي الله عنه كان قد اتخذ القرار، نعم، ألا ينزع نفسه عن الخلافة، اتخذ القرار عثمان رضي الله عنه، لكنه استشار عبد الله بن عمر ليعرف رأيه لا ليبني عليه، أو لم يكن اقتنع أو غير رأيه لأجل عبد الله ابن عمر، لكن كان قد اتخذ القرار عثمان. وهناك روايات تبين هذا. يعني أولا عن أبي هريرة قال: كنت مع عثمان يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب الضرب، أو طاب إم ضربه، يعني قالها بلسان أهل اليمن لأنه من أهل اليمن، قال: طاب إم ضربه، فقال: يا أبا هريرة، أيسرك إن قتلت الناس كلهم وأنا معهم؟ قال: فقال لا. فقال له عثمان: إنك إن قتلت إنسانا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. عثمان نفسه رفض. وعن عبد الله بن عامر قال: كنت مع عثمان في الدار فقال عثمان: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. أمر مباشر. وهذا إسناده صحيح عن عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، قال: كل من يرى أن عليه السمع والطاعة لي أن يكف سلاحه ويده. كذلك عثمان قال لعبيده، العبيد الذين يملكهم، قال لهم: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. هذا عثمان نفسه رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير قال لعثمان قاتلهم، يقول لعثمان يعني اطلب النجدة من المسلمين وقاتلهم، قال قاتلهم فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. نعم هلا مفسدون هم اعتدوا. نعم فقال عثمان لا والله لا أقاتلهم أبدا، وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. نعم لكن يقول مسألة الذي دعا عثمان لاتخاذ ذلك الموقف رغم حاجته إليه. نعم. وإلا نصرتهم. يقول بعض العلم الأول العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بها، وبينها عثمان يوم الدار لما حوصر قال إني صابر لأمر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرب عنه، قال أنا صابر لهذا اليوم الذي تصيبه. نعم طيب وكذلك عثمان قال لن أكون أول من خلف رسول الله في أمتي بسفك الدماء، لست أنا أقتل أنا ولا تسفك دماء لأجل عثمان رضي الله عنه. السبب الثالث علم رضي الله عنه أن البغاة يريدونه هو، فإذا قتل هو فلن يؤذى أحد من أهل المدينة ففداهم بنفسه رضي الله عنه. الرابع ذكر أهل العلم أنه يعلم أنه سيموت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا ليلة مقتله، ليلة مقتله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقال النبي تفطر عندنا الليلة، يقول فأصبح صائما صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أصبح صائما، فلأجل هذه الرؤيا رفض عثمان رضي الله عنه أن يستجيب لهم أو يقاتلهم. ثم ذكروا أن عثمان استشار عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال له عبد الله بن سلام الكف الكف فإنه أبلغ لك في الحجة، فاقتنع بهذا أن يكف، فلذلك عثمان رضي الله عنه عند الله. نعم نعم نعم. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر قال لا، قلت عمر قال لا، قلت ابن عمك علي قال لا، قلت عثمان قال نعم. تقول فلما جاء قال تنحي ابتعدي، قالت وجعل يسار الرسول يسار عثمان، يقول كلام لا أسمعه. تقول ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل، قيل له ألا تقاتل، قال لا إن رسول الله عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه، وهذا أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. ومرة بن كعب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقربها، يعني كأنها ستحدث، فمر رجل مقنع في ثوب من بعيد فقال هذا يومئذ على الهدى، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مرة فقمت إليه فإذا هو عثمان، وهذا أخرجه الترمذي. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، وهذا أخرجه ابن ماجه. وهذه الرواية أخذ منها بعض أهل العلم أن جل أو كثيرا أو أن كله الذين خرجوا عثمان كانوا من المنافقين الذين قتلوه رضي الله عنه، لأنه قال إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فقضية أن عثمان رضي الله عنه كونه أميرا للمؤمنين ويأتي هؤلاء ويطالبونه بخلع هذا القميص، قميص الخلافة يعني، وما في قميص معين يعني لكن سماه قميصا صلى الله عليه وسلم. طيب فقال إن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. ولذا هنا جاء يعني عبد الله بن عمر لما جاء لعثمان فقال له عثمان يا ابن عمر انظر ماذا يقول هؤلاء، يقول اخلع نفسك. فقال له عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين أرأيت إن خلعت نفسك أمخلد أنت في الدنيا؟ عمره 82 صحيح. قال أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميصا قمصكه الله فإني أخشى أن يتخذها الناس سنة، كلما كرهوا من أميرهم شيئا خلعوا، كما هو الآن يطالب الآن بعض الناس أن عزل الخليفة لابد أن يعزل، لازم مدة الحكم 4 سنوات ثم يغير وغير ذلك من الأمور، كلما كره الناس أخلع، كان الأمر سهل هكذا ولا يفكر الناس ماذا يترتب على ذلك من الفتن والمفاسد. لما حوصر عثمان رضي الله عنه أم المؤمنين صفية جاءت على بغلة يقودها مولاها كنانة، فلقيها أحد هؤلاء وهو الأشتر بن مالك أو مالك بن الأشتر، قال له الأشتر هو مالك النخعي الذي يزورونه الآن، إيه؟ يجعلون له مزارا. نعم نعم. مالك بن الأشتر النخعي أو لقبه هو الأشتر جاء وضرب وجه بغلتها وهي أم المؤمنين. نعم. فضرب وجه بغلتها بيده فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب. وهذا أخرجه ابن سعد. نعم. لما حوصر عثمان رضي الله عنه، هذه مسألة مهمة جدا، كان يصلي بالناس إمام الفتنة، كانت المسألة يعني نعم. فوضى. واحد منهم يصلي. نعم بالناس. فوضى في المدينة. فجاء عبيد الله بن عدي بن الخيار ودخل على عثمان رضي الله عنه فقال يصلي بالناس إمام فتنة، لأن هذا لما منع عثمان من الصلاة، قال يصلي بالناس إمام فتنة فما تأمرنا؟ ما قال اقتلوه ولا قال اخرجوا عليه ولا قال لا تصلوا خلفه أبدا. قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا أخرجه البخاري. الشاهد من هذا كله أستاذي العزيز أن كل الدلائل تدل على أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعهم. منعهم من أن يقوموا. نعم نعم. واستغل عثمان رضي الله عنه قضية أني أمير المؤمنين ولي سمع وطاعة. نعم. وجاءت رواية أن عليا طلب من عثمان أن ينصر فرفض، طلب منه عبد الله بن سلام فرفض، زيد بن ثابت فرفض. نعم. الحسن رفض، أبو هريرة رفض، ابن الزبير رفض، كل هذا عثمان يرفض. بل حتى لما دخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه كان قد ما أقول طرد، لكن أمره الذين كانوا عنده، عبد الله بن عمر، الحسن بن علي، عبد الله بن الزبير، محمد بن طلحة، محمد بن حاطب. نعم. مروان بن الحكم، كل هؤلاء كان قد أمرهم أن ينصرفوا. نعم. ولذلك لما طعن عثمان ما كان عنده أحد منهم، ما كان أحد منهم عنده. وهنا تتجلى قضية مهمة وهي طاعة ولي الأمر. يعني كيف الصحابة رضي الله عنهم يرون أن هذا خطأ، يعني وجهة نظرهم، خاصة الذين دخلوا معه الدار، الحسن بن علي، أبو هريرة، طلاب بن عمر، طلاب بن الزبير، محمد بن طلحة، مروان بن الحكم، محمد بن حاطب. يعني هؤلاء كانوا يرون لا، لماذا نخرج، نحن معك، نحن ندافع عنك. لكن لما يأتيهم عثمان رضي الله عنه ويقول لا تخرجون، ألست أنا الأمير؟ أليس لي طاعة في أعناقكم؟ قالوا نعم. قال اخرجوا اخرجوا. فرفض رضي الله عنه. يعني هذه أريحية لا تجدها عند غير عثمان رضي الله عنه. وإلا لو غير عثمان ماذا يقول؟ نعم اجتمعوا، أنا ومن وراء البحر. نعم. دافعوا دافعوا انصروني. نعم. أين أنتم أيها الناس؟ اقتل كذا، يطلب الدفاع عنه. نعم. لكن عثمان العكس تماما، ووجهة نظره كما قلت قبل قليل يعني لو تأملتها نقول بدقة تجده يعني كان مصيبا رضي الله عنه في هذا. نعم. هؤلاء الخوارج لم يكن قصدهم كما أظهروا للناس أن الإصلاح كما يدعون، وأنهم خرجوا على عثمان لأنه فعل وترك وآذى وغير ذلك، بدليل أنه لما قتلوا عثمان نهبوا البيت ونهبوا بيت المال. فهؤلاء ما جاءوا لإصلاح، وإنما جاءوا للإفساد. نعم. في بيت مال المسلمين، بل في أمير المسلمين عثمان رضي الله عنه. وفعلا هي تبقى القضية إلى الآن يعني شائكة، يعني كيف استطاع أولئك القوم أن يقتلوا أمير المؤمنين؟ لكن لو أدرتها يعني بروية، أنا والله كنت أتشكك في هذا الأمر. نعم. لكن لما أدرتها بروية وقرأت كلام أهل العلم والروايات الواردة في هذا، وأمر عثمان رضي الله بكف الأيدي وغمد السيوف وامتناع عن القتال، وأيضا ما عرف عن أولئك القوم من الالتزام الديني وطاعة ولي الأمر، وكيف أن عثمان قال لهم أبدا اغمد سيفك، عبيد الذي لا يقاتل حر، زيد بن ثابت 700 بيوتكم، الحسن، أبو هريرة، أبو الزبير بيوتكم، لا أحد، نقاتل عنك ما تقاتلون عني. ولعل عثمان رضي الله أيضا لعله والعلم من ذلك عثمان ما كان يظن هؤلاء سيجترئون ويقتلونه، ولذلك ذكروا أنه في صفة مقتله رضي الله عنه أنه أول ما دخل، أول واحد دخل عليه كان فاتح المصحف. نعم. عثمان وجالس، يعني لك أن تصور واحد عمره 82 سنة، صحابي مبشر بالجنة تستحي منه الملائكة، متزوج من بنتي نبي وجالس فاتح المصحف وهذا يأتيه يقول كفرت يا عدو الله، قال بيني وبينك كتاب الله. زين، فخرج الرجل ولم يفعل شيئا، لكن الثاني كان معبئا وكان من رؤوس الفتنة، وهو رجل قال له جبلة وهو قال له الموت الأسود أو كذا، فجاء إليه وضربه رضي الله عنه وأرضاه، وكان مقتله بعد ذلك. فالقصد من ذلك أنه إذا تأملت الأمر تأملا دقيقا وجدت أن الصحابة رضي الله عنهم بودهم أن يدافعون، لكن مشكلتهم أن الأمير رافض. الأمير يقول لا يدخل أحد، تركوهم، لعله كان لا يظن أنهم يصل الأمر إلى القتل، ولو وصل إلى القتل، وهذا وارد أيضا لأنه كان ينتظر الموت عثمان، أن الرسول قال أفطر عندنا الليلة، يعني غدا تفطر عندنا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبر على المصاب، الإشارات من قبل، نعم، إن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، نعم، يعني كل هذه دلائل من النبي صلى الله عليه وسلم، غير قضية الحديث المشهور بشره بالجنة على بلوى تصيبه. نعم شيخي، هل معلوم على وجه اليقين من قتل سيدنا عثمان وكيف كان هذا القتل؟ لا يعرف كيف كان، يعني نوعا ما معروف، لكن من الذي قتله غير معروف، لأن هؤلاء شرذمة أصلا، يعني شذاذ من الناس، جاءوا لا يعرفون أصلا هم. فذكرت أسماء، وحتى هذه الأسماء لا تعرف، حتى لو دخلت إليها بالتراجم ما يعرف، بس يذكر اسمه يقال ويقال أنه قتل عثمان، لكن لا يعرفونه، يعني ليسوا الناس معروفين. يعني ممن ذكر من المعروفين مثلا محمد بن أبي بكر الصديق، ولكن ذكروا محمد بن أبي بكر الصديق أنه دخل ثم خرج، لم يسب من دمه أبدا، لم يقتل ولم يفعل شيئا أبدا، رضي الله عنه. لكن الرؤوس الكبار قالوا، يعني أكثرهم شهرة، جبلة رجل أسود من أهل مصر، قالوا هذا أشهر من كان، ويقال هذا هو الذي باشر قتل عثمان رضي الله عنه. في رجل قال حمران، سودان بن حمران، رجل قال من بني سدوس، رجل قال له رومان، رجل قال له كنان بن بشر، يعني هؤلاء الرؤوس الكبار الذين دخلوا على عثمان، لكن لا يعرف على اليقين من الذي قتله من هؤلاء، لكن الأشهر أنه رجل أسود يقال له جبلة، هذا هو الأشهر في يعني قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذا الغل والحقد الذي لا يتخيله إنسان، أن يقتل شيخ قد جاوز 80، أن تقطع أصابع امرأته نائلة بنت الفرافصة، ويعني هؤلاء الذين لم يمنعهم أن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلس وبين يديه المصحف ويقدمون عليه. أستاذي، أول ما طعن عثمان وضع يده، فقيل بترت يده وقيل لم تبتر، يعني ضربت يده اليمنى، فقال هذه أول يد كتبت المفصل بين يدي رسول الله. يقول لي من ضربه، أنت ضربت أول يد كتبت المفصل، كان من كتاب الوحي، أول من كتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله. قال ضربت أول كف كتبت المفصل. هؤلاء لا يعرفون ما يفعلون، يعني لجهلهم وغبائهم وخبثهم، والله أعلم بإسلامهم، يعني لا يدرون ماذا يفعلون لما خرجوا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه، والله المستعان. بقي أن نعرف يعني صفة القتل. طبعا عثمان رضي الله عنه لما حوصر ومنع رضي الله عنه من الصلاة في آخر 10 أيام، كان عنده مجموعة من الصحابة لا يفارقونه، الذين ذكرنا اسمهم، بعضهم ليس بصحابي كمحمد بن طلحة، محمد بن حاط، لكن البقية صحابة، أبو هريرة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، الحسن بن علي، هؤلاء صحابة، هؤلاء جلسوا عنده، مروان بن حكم ليس بصحابي، المهم هؤلاء جلسوا عند عثمان رضي الله عنه في آخر 10 أيام، وكانوا يمنعون دخول أولئك القوم عليه. الذي حصل أنه في آخر اليوم الذي يعني لنقل قضى فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أمر هؤلاء حتى بالخروج، وأمر عبيده بالخروج، وقال كل من أغمد سيفه هو حر لوجه الله، وكل من يرى أن لي عليه طاعة أن يغمد سيفه، حتى عبد الله بن الزبير، عبد الله رفع السيف قال والله لا ندافع عنك، قال من الأمير؟ ألست أنا الأمير؟ قال نعم، قال فإني آمرك إن كنت ترى أن لي عليك طاعة أن تغمد سيفك وتخرج. يعني موقف صعب حقيقي، يعني أنا أتصور لو كنت أنا عند عثمان، والله إني أحتار ماذا أفعل، أرى هؤلاء الغدر الفجر يريدون قتل أمير المؤمنين، وفي الوقت ذاته أمير المؤمنين يقول لي أخرج ولا تصنع شيئا وله عليك السماء والطاعة. والله الذي لا إله إلا أني يعني أحاول أتصور يعني حال الحسن بن علي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، أبي هريرة، مروان، محمد بن طلحة، محمد بن حاطب، يعني الذين كانوا عند عثمان رضي الله عنه. قاعد أحاول أتصور يعني إيش قاعد يقولون، بماذا يفكرون؟ يرون هؤلاء المجرمين يتهددون للدخول على عثمان، وعثمان يقول لهم اخرجوا واغمدوا سيوفكم وأنا الأمير ولي عليكم طاعة. كيف يتصرف الإنسان لا يدري حقيقة لا يدري، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن في نهاية الأمر استجابوا له، لم يجدوا إلا أن يستجيبوا له فخرجوا، بدليل أنه لما ضرب عثمان كان زوجته عنده، وضربت نائلة وقطعت أصابعها زوجة عثمان رضي الله عنه، وعثمان أول ما دخلوا عليه ضربوه فوضع يده فأصابوا يده اليمنى، فقال إنها أول يد خطت المفصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خنقه هذا جبلة الأسود، ثم بعد ذلك ضربوه بمشقص على رأسه رضي الله عنه، ثم كان قتله رضي الله عنه ورحمه وأسكنه جنات النعيم. هذا تقريبا يعني صورة مقتل عثمان رضي الله عنه، وقيل أنه هو الذي فتح لهم الباب بعد أن أمر الصحابة أن يخرجوا اللي كانوا عنده، أمره أن يخرجوا هو فتح الباب قال تعالوا ماذا عندكم بماذا تستحلون دمي. فلم يصبروا، أول واحد رجع الثاني لم يرجع. والله لقد أتوا أمرا عظيما، لا شك. حتى أنه مما روي أن أحدهم من حقده على عثمان لطمه بعد موته. هذه تأتي إن شاء الله تعالى، هذا نتائج هذا القتل. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول إنه كنت أطوف في البيت فإذا رجل يطوف يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل، اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل. يقول ابن سيرين فقلت له يا عبد الله ما سمعت رجل يدعو بدعائك، كيف تقول هكذا ربي اغفر لي وأظنك تفعل؟ قال سأخبرك، قال إني كنت مع من خرج على عثمان، وكنت قد نذرت أن ألطم عثمان على وجهه لكني لم أدرك، فما دخلت عليه إلا وقد مات، يعني بعد أن قتل. فبعد أن قتل عثمان هدأت الأمور، ثم بعد ذلك صار الناس يدخلون يصلون عليه في بيته، فأظهرت أني أريد الصلاة عليه، فلما نظرت وإذا لا يوجد أحد كشفت عن وجهه ولطمته وهو ميت، يقول والعياذ بالله. يقول فيبست يدي منذ ذلك اليوم، بس لطمت يبست يدي. يقول ابن سيرين فأخرجها لي فإذا هي كالخشبة، وليس هذا على الله بعزيز، هذا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا من كبار أولياء الله تبارك وتعالى. يقول فيبست يدي، يقول ابن سيرين أخرجها لي فإذا هي يابسة كالخشبة. هذا نعم هذا وقع في زمنه، الله المستعان. طبعا قضية الذي يثار أنه يعني هل قتل عثمان أو خرج عن عثمان أحد من الصحابة؟ نعم هذا سؤال من الأهمية. نعم يعني اللي ذكر محمد بن أبي بكر، نعم، ومحمد بن أبي بكر يعني كثير من أهل العلم لا يرونه صحابيا، وبعض العلم يعدونه صحابيا، لأن محمد بن أبي بكر أدرك من حياة النبي 3 أشهر، يعني هو ولد في حجة الوداع. نعم يعني الرسول مات ومحمد بن أبي بكر له من العمر يمكن 4 أشهر فقط، فبعضهم لا يعده صحابيا، يعني ما يعقل أبدا 4 أشهر عمره، فبعضهم لا يعده صحابيا وبعضهم يعده صحابيا، لكن سواء عددنا صحابيا أو لم نعده صحابيا هو لم يشارك في قتل عثمان. نعم شارك في الخروج مع الناس، دخل على عثمان رضي الله عنه، لكنه لا يعد صحابيا أو لا يعد من شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. وجاءت فيه 3 روايات، رواية أنه لم يكن معهم، ورواية أنه كان معهم وشارك في القتال أو في القتل، ورواية أنه دخل ثم خرج على ثمة، وهذه أصحها، هذه هي الأقرب، أنه دخل لكنه لم يشارك، بعد أن كلمه عثمان وعاب عليه فعله خرج وكأن لم يخرج معه. وجاءت روايتان تؤكدان أنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من الصحابة. الرواية الأولى جاءت عن الحسن البصري، والحسن البصري في مقتل عثمان ذكروا أن له من العمر 14 سنة، يعني كبير، أدرك الحادثة مقتل عثمان رضي الله عنه. سئل قيله هل كان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال كانوا أعلاجا من أهل مصر، يعني لم يكن أحد من الأنصار أبدا ولا من المهاجرين، وإنما أعلاجا من مصر. وقيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم أكبر من الحسن البصري، قيس بن حازم أدرك أبا بكر، أدرك العشرة المبشرين، روى عن العشرة المبشرين بالجنة، قيل لم يروى عن عبد الرحمن عوف، لكن المهم أنه أدرك زمن أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كبير، رجل كبير. وبعضهم قال إنه صحابي، قيس بن أبي حازم قال إن الذين قتلوا عثمان ليس فيهم من الصحابة أحد، وهذا صح عنه قيس بن أبي حازم. فإذا رواية قيس بن أبي حازم هو يعني شاهد عيان، الحسن البصري وهو شاهد عيان أيضا، لاقوا شاهد عيان أنه حضر الحادثة، لكنه يعني كان يعني كان مدركا للحادثة، إنه هو عالم من علماء المسلمين الحسن البصري وإمام، يقول لم يشارك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيس بن أبي حازم يقول لم يشارك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قتلوا عثمان شرذمة ليسوا من الصحابة أبدا، لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه. ما ترتب على هذا؟ تبقى شبهتان، تسمح لي؟ تفضل شيخ. نعم. تبقى شبهتان أو ليس هي شبهة واحدة لكن فيها رجلان. تفضل. ذكر رجلان، قيل إنهما من الصحابة وإنهما شاركا في قتل عثمان. الأول عمرو بن الحمق الخزاعي، والثاني عبد الرحمن بن عديس البلوي. والصحيح أنه لم يشارك لا هذا ولا هذا في قتل عثمان أبدا، لم يثبت. نعم. وعمرو بن الحمق ذكر المزي أنه من مسلمة حجة الوداع، يعني أيضا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة ب3 أشهر. نعم. طيب، يعني لم يستضى بنور النبوة أو كذا. عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، والصحيح أنه لم يشارك على كل حال في هذا في قتل عثمان رضي الله عنه. والثاني الذي هو عبد الرحمن بن عديس البلوي، وقيل كذلك عن عبد الرحمن بن عديس البلوي أنه أسلم في حجة الوداع، وقيل حضر الحديبية أو أسلم بعدها، لكن على كل حال لم يثبت لا عمرو بن الحمق ولا عبد الرحمن بن عديس أنهما شاركا في قتل عثمان رضي الله عنه. ويبقى عندنا الأصل أنه لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أبدا. بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه، تقول عمرة بنت أرطأة، تقول كنا في الحج، فلما رجعنا، طبعا كان قد قتل عثمان رضي الله عنه، فلما رجعنا إلى المدينة تقول دخلنا بيت عثمان فأرونا المصحف الذي كان عثمان يقرأ منه لما قتل رضي الله عنه، وإلى نقطة دم وقعت على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة فما مات أحد منهم سويا، يعني كل هؤلاء الذين دخلوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه فإنهم يعني ماتوا، يعني أما مقتولين أو كذا. فهذا بالنسبة لي يعني واقعة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة. نعم. وتمت له 12 سنة. نعم. في خلافته. بارك الله فيك شيخ الحبيب. قبل أن ننتقل إلى بيعة سيدنا علي إلى خلافته، يعني هناك أسئلة سريعة أود أن أسألها. يعني دائما يذكر هذا اللفظ أو هذا التعبير قميص عثمان. نعم. يعني قميص عثمان يعني هي عبارة استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل. نعم. فالرسول هو الذي سماه، سمى الخلافة قميصا، سمى الخلافة قميصا أنها تلبس، كأنها تلبس، فالرسول هو الذي سماه. نعم. وعثمان استخدمها أيضا. نعم. لن أنزع قميصا قمصني الله. طيب، فلذلك سمي بعدها قميص عثمان، لفظ النبوي. نعم. هذا اللفظ النبوي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. إذن انقضى أو انقضت فترة حكم سيدنا عثمان، فترة خلافته، لتبدأ فترة جديدة ولتبدأ أحداث جديدة مع بيعة سيدنا علي. كيف كانت بيعة علي رضي الله عنه؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. إذن مع أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وفترة جديدة وحقبة من التاريخ نبدأها بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. يعني كما قلتم سابقا شيخي، وهذا ما كنا نتحدث فيه أثناء الفاصل، إن أبا بكر رضي الله عنه ظلم. نعم. كذلك سيدنا عثمان. نعم، ظلم. ظلم سيدنا عثمان. ظلم عثمان لا شك. يعني للأسف يعني أحيانا كثيرة ظلم من أهل جلدتنا. نعم. يعني أناس يتكلمون باسم أهل السنة وظلموا عثمان رضي الله عنه، لما اتهموه ب يعني يحابي أقاربه أنه كان ضعيفا. عثمان لم يكن ضعيفا، لكن عثمان كان حليما. نعم. عثمان لم يكن جبانا، بل كان شجاعا، إنسان يقول لا أحد يدافع عني، أخرجوا جميعا، ويفتح لهم الدار، ثم يقول بماذا تستحلون دمي؟ هذا جبان؟ هذا ليس بجبان رضي الله عنه وأرضاه، بالعكس هذه هي الشجاعة، أن يفدي الناس بنفسه. نعم. رضي الله عنه قال ماذا يريدون قتلي؟ اقتلوني. هكذا يتصدى لهم، يقول تريدون قتلي؟ اقتلوني، ولكن لا تفسدوا في البلاد، لا تفسدوا في المدينة. وفعلا يعني هذا التصرف من عثمان رضي الله عنه لا شك أنه يدل على شجاعة منقطعة النظير. الشجاعة ليست بكثرة القتل. نعم. الشجاعة هنا شجاعة القلب. نعم. والإيمان بقضاء الله وقدره، ثم يقينه بما رآه من الرؤية. أن النبي قال تفطر عندنا الليلة، النبي عندما يقول له لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه، عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وغيرها من الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان سيقتل أو أنه سيؤذى أو أنه سيبتلى، ومع هذا صابر لقضاء الله وقدره رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن عثمان ظلم، ما أخذ حقه رضي الله عنه. ويعني قرأت لبعضهم يقول أن خلافة عثمان جاءت كالهوة بين خلافة علي وخلافة عمر. يعني هذا كلام باطل والعياذ بالله. نعم. خلافة عثمان تقريبا هي أحسن وقت ارتاح فيه المسلمون وكثرت فيه الفتوحات وكثرت. يقول كالهوة، كان المفروض علي بعد عمر وليس عثمان. طيب المهاجرون صاروا ما يفهمون لما قال عبد الرحمن بن عوف من قدم عليا على عثمان فقد أو عفوا لما قال عبد الرحمن بن عوف ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألت فما رأيتم يعدلون بعثمان أحدا. لما يقول أيوب بن أبي تميمة ويقول الدارقطني ويقول أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فيأتي هذا الكاتب ويقول ماذا؟ يقول خلافة عثمان كانت هوة بين علي وبين عمر، يعني سقطة، كان المفروض علي بعد عمر وليس عثمان. وهذا للأسف قاله سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية وغيره. هذا الكلام شك انه باطل. فعثمان ظلم، ظلم من اهل السنه. طيب فضع عن الرافضه هؤلاء اصلا يعني لا يحبون احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبون الجميع، لكن يتكلم عن اناس يعني يلبسون لباس اهل السنه ثم يتكلمون بهذا الكلام على عثمان وامثاله. بل خلافه عثمان رضي الله عنه كانت من ازهى الاوقات التي عاشها المسلمين، 12 سنه يعني فقط كدرها آخر الشهر الأخير. نعم. أنا قلت لك آخر سنتين في البداية على أساس أذكر اللي سنة 33. نعم. لما خرجوا ثم رجعوا، لكن الأمور كانت طيبة. نعم. حتى كان الخروج الأخير في آخر ذي القعدة في سنة 35، هنا صارت الثورة على عثمان رضي الله عنه وخروج الخارجين عليه، لكن تبقى خلافة عثمان والفتوحات التي كانت في زمنه والنعيم الذي عاشه المسلمين في تلك الفترة لا يجدون مثله أبدا. طيب معي مرشد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمادية كان شيعي من العراق وأحب أسأل سؤال. تفضل. تفضل. أنا شيعي من أهل العراق وأحب أسأل تفضل سؤال. تفضل بالسؤال. تفضل. بالنسبة لقتل الخليفة عثمان. من قتل الخليفة عثمان. طيب. أين السؤال؟ بخصوص مقتل الخليفة عثمان. نعم. اتفضل. هو يقول من قتل الخليفة عثمان. من قتله؟ نعم. ذكرنا أنه لا يعرف قاتله على الصحيح يعني بشخصه، لكن ذكر رؤوس الفتنة، واحد يقال له رومان، واحد يقال سودان بن حمران، واحد يقال له جبلة، لكن لا يعرف قاتله على القطع إلى اليوم، لا يعرف قاتله، لكن المشهور أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له جبلة. كيف؟ هناك من ينسب من أهل السنة بمن قتله يعني. تفضل. ابتعد عن التلفزيون وتفضل. نعم، هناك من ينسب أن قتله من قبل الإمام علي عليه السلام. لا لا كذب، لا كذب. كيف قتله علي والحسن كان يدافع عنه وخرج مدرجا بالدماء؟ هو الرجل يقول ان عارف. من اهل السنة من ينسب لا هذا القتل. لا. من تحديدا من اهل السنة؟ لا هو ذكر بذلك. نعم صحيح. نعم. ذكر. نعم. ذكر في كتب التاريخ من رواية الواقدي وابي مخنف وسيف بن عمر ونصر بن مزاحم، يعني كثير هؤلاء. نعم. متهمون بالكذب. نعم. طيب، ذكروا ان القاتل علي، ذكر ان القاتل علي، بعضهم ذكر ان القاتل محمد بن أبي بكر، بعضهم ذكر أن القاتل جبل، بعضهم ذكر أن القاتل ابن سبع. رصيد نفذ والله، رصيد نفذ. ها؟ رصيد نفذ والله. ما في مشكلة، خلاص نجيب، خلاص علم السؤال خلاص. فالقصد أنه نعم ذكر أن من قتلت عثمان علي بن أبي طالب، لكن هذا كذب لا شك في هذا. كيف يكون علي ولم يتهم أحد عليا رضي الله عنه بقتله؟ كيف والحسن عند عثمان يدافع عنه؟ ولما يعني دخلوا عليه الدار رجع الصحابة رضي الله عنهم، لكن بعد ما فات الأوان، فأصيب الحسن وأصيب عبد الله بن الزبير وأصيب مروان وأصيب محمد بن طلحة وضرجوا بالدماء، فكيف يكون القاتل علي رضي الله عنه؟ لا، غير صحيح أبدا. نعم، بارك الله فيكم شيخي. بيعة سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، هو بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا استأذنك لأني معي اتصال من العراق ولا أريد أن ينفذ رصيدهم. علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا أهلا؟ حياك. تفضل. يا أهلا، ممكن سؤال؟ تفضل. ألو. تفضل نسمعك. معنا شاعر من العراق. تفضل نسمعك. تفضل. ما جاء صوته مو واضح. نحن نسمعك. تفضل ارفع صوتك قليلا لكن نسمعك. بس احب ارحب بالشيخ الكلب يعني السباب سبه هو. نعم. على كل حال يعني انا حقيقه في نفسي كلمه بدي ان اقولها. يعني الان انا اقول هذه فرصه الان يعني للشيعة وللسنة الآن، يعني الآن هذا برنامج مباشر على الهواء مباشر. أنتم تقولون أنكم على حق ونحن نقول إننا على حق. ناقش، أنا أقول لك اتصل ناقش، تكلم، أبدي اعتراضك، أبدي سؤالك. أما تدخل وتسب، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني ماذا تستفيد من السب؟ طيب، يعني هذه الأموال التي أنفقتها على هذا الاتصال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يعني لما تتصل حتى تسب، يعني ما هذه التربية؟ يعني ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الدين؟ طيب، بدل أن تناقش، هذا يعني هذا السلاح الضعيف. وإلا لو كان عندك سلاح من العلم كنت تأتي وتناقش وتتكلم بأدب وخلق، لكن الظاهر أنك لا تتكلم بأدب لأنك ما تربيت على الأدب ولا على الخلق. الله المستعان. طيب، أبو وقاص من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله نحبك ونحب الشيخ ونحب أن نوصل سلامنا لكل الكادر في قناة وصال. حياك الله حبك الله. ونريد أن نقول للشيخ أن يوصيكم بأهل العراق بأن تستقبلوا مكالماتنا لأن اتصالاتنا صعبة بكم جدا. أبشر هذا أنت اتصلت إن شاء الله. أبشر أبشر. أشكرك وأسأل الله أن ينصركم ويحفظكم. والله يا شيخ إن من يتصلون من العراق ويشتمون إننا نخجل من هذا الشيء، ولكن أناس كهؤلاء الآن مسلطون على رقابنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا. إن شاء الله ينصركم، إن شاء الله ينصركم ويحفظكم. وينتقمون منا شد يعني انتقام شديد. أعرف أهل العراق أمانة في أعناق المسلمين كلهم. إن الله ينصركم إن الله أن ينصركم ويحفظكم ويحفظ دماءكم وأعراضكم وأنفسكم. آمين آمين آمين. والله هذه النماذج تحكم العراق وتدمرها ليل مع اللهم صل. ونعاني معاناة يعلم الله بها. فنوصيكم بأهل العراق ونحن بحاجة لكم جدا. أبشر أبشر أبشر. شكرا لك يا أخي. تفضل شيخ. أنا من الآن أقول لهم إن شاء الله تعالى يعني يوم الأربعاء بإذن الله إن شاء الله تعالى يعني أنا اتفقت مع أخي أبي محمد حفظه الله تبارك وتعالى أن يكون يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى لقاء مفتوح. نعم. نستعرض فيه ما مضى ونستقبل اتصالات من بداية الحلقة بإذن الله. والذي عنده اعتراض علمي يناقش بعلم بأدب يتفضل، والذي يريد أن يسب ويلعن وهذا فليحتفظ بأمواله يعني ولا يبذرها على هذه الأشياء ويريح أسماعنا من هذا السب. والذي يريد أن يتصل ويتكلم بعلم وبدليل وبيان فحياه الله تبارك. يعني الذي لا يريد حتى لو كان مخالفا. نعم. الذي لا يريد الهدى ما نعم. الذي يدفعه أن يجلس وأن يضيع وقته نعم. وأن يستمع إلينا نعم. ونحن نقول لكم منا أن نسمع منكم. نعم. قولوا ما عندكم ونحن نسمع منكم. هذا لقاء مباشر نسمع منكم، بس أهم شيء أن الإنسان يتكلم بأدب يعني يعرب عن تربيته، يعرب عن بيته، يعرب عن أهله، فلا يتصرف هذه التصرفات الرعناء. نعم نعم. البيعة البيعة لعلي رضي الله عنه. طبعا بعد أن استشهد عثمان وهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء أو اثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيد، واثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. نعم. واستشهد عثمان رضي الله عنه. طبعا الآن ما زال أهل الفتنة أهل الباطل بعد أن قتلوا عثمان ونهبوا بيت المال الآن فوضى في المدينة. فيذكر أن الخلافة عرضت على الزبير فأبى، وعرضت على علي فأبى، وعرضت على طلحة فأبى، لأن الأمور كانت غير مستقرة مضطربة جدا غير مستقرة. ثم رجعوا إلى علي رضي الله عنه قال لا نجد غيرك، يا لابد أن تكون البيعة. يعني علي يأبى الخلافة. نعم. وحتى لما عرض عليه مرة ثانية قال علي رضي الله عنه شو انظروا إلى غيري، قال لا نرى إلا أنت. قال فأنا لكم وزير خير لكم مني أميرة، هكذا يقول علي رضي نعم. الله عنه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، قال لا والله لا نجدك إلا أنت. نعم. عندها قال علي رضي الله عنه فإذا أبيتم فبيعتي لا تكون سرا، وهذه يرويها ابنه محمد محمد بن علي بن أبي طالب قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا وإنما أخرج إلى المسجد. فخرج إلى المسجد رضي الله عنه فبايعه الناس أهل الحل والعقد في المدينة. نعم. وتمت البيعة لعلي رضي الله عنه سنة 35 أو لنقول في آخر سنة 35 في آخر ذي الحجة من سنة 35 بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه الزبير وبايعه طلحة لا كما يدعي البعض. طبعا هناك من يقول أنه لما تمت البيعة لعلي أول من بايعه طلحة يقولون. نعم. وكانت يد طلحة شلاء مشلولة لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فذلك قال أبو بكر كنا نقول عن يوم أحد يوم طلحة. نعم. فلما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت يده. نعم. كما كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. نعم. فقالوا أول من بايع عليا طلحة بن عبيد الله. نعم. بيد شلاء. فقال تشاءم الناس من ذلك. هذا لا يوجد هذا. أول شيء التشاءم هذا ليس من دين الله في شيء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب وقضية أن طلحة بايعه هذا بركة نعم. إذا بايع طلحة عليا رضي الله عنه في أول دفعت عن من أول الناس أحد العشر المبشرين بالجنة. نعم. طيب وبايعه الزبير وقال إنهم بايع مكرهين، هذا كله كذب. كيف الزبير بايع مكرها والزبير لما اختار عثمان عمر الستة قال أنا صوتي لعلي، كيف يصير الآن مكرها؟ مما يدلك على أن هناك أناسا يكذبون. نعم. ويزورون التاريخ ويريدون أن يسيئوا إلى أصحاب النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نأخذ بعض الاتصالات. مع عبد الله من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. أخي أسامة أهلا بك، تفضل. الله يرضى عنكم على هذا البرنامج طيب وشيق، وسلامي إلى شيخنا الفاضل عثمان الخميس. وأذكر بأن الشيخ بأنه الخلفاء الراشدين هم من الذين ذكرهم الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أحسنت. وما بدل تبديله. فأبشر شيخنا العزيز عثمان الخميس بأن الإسلام ظهر في العراق وبدت بواشر بوادر النصر من الموصل. الله يبشرك بالخير. المجاهدين إن شاء الله يسطرون أروع الانتصارات. أسأل الله ينصركم ويثبتكم. والثبات، ودين الإسلام ناهض من جديد إن شاء الله. آمين آمين آمين آمين. أسأل الله يثبتكم. شكرا لك عبد الله. عثمان ونعتذر له من إساءات هذول الرافضة الذي لا أخلاق ولا دين عندهم. الله المستعان. شكرا لك أخي الكريم. معي أبو طه من العراق، السلام عليكم. أبو طه. طيب يعني ربما أعاد الاتصال مرة ثانية. نعم نعم. تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وإذا جئنا نعرف بعلي رضي الله عنه وأرضاه فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أقرب الخلفاء الراشدين نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورابع رجل في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان تقول رابع؟ الرابع نعم. يعني هناك من اعترض على هذا اللفظ وقال تقولون رابع، علي أول مكرر يعني. يعني هذا الكلام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. ولا يضيره ذلك رضي صح. الله عنه وأرضاه. المهم أن علي رضي الله عنه أول ما ولد سمته أمه أسدا. نعم. على اسم أبيها. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. نعم. ويقول أن أبا طالب هو أول هاشمي تزوج هاشمية، فأبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وفاطمة زوجته فاطمة بنت أسد بن هاشم. نعم. فيقول هو أول هاشمي تزوج هاشمية، وأنجبت له أربعة من الولد. نعم. أنجبت له طالبا وهو الكبير، ثم جعفرا أو قبل جعفر عقيلا، ثم جعفرا ثم عليا. نعم. هؤلاء الأربعة وبينهم أم هانئ بنت أبي طالب. نعم. فهؤلاء أولاد أبي طالب. وعلي رضي الله عنه أول ما ولد سمته أمه أسدا على اسم أبيها. نعم. ولما جاء أبو طالب ما كان موجودا لما ولد علي، فبشروه بولادته فقال ماذا أسميتموه؟ قالوا أسميناه أسدا. قال بل هو علي، فسماه عليا. نعم. فأمه سمته أسدا وأبوه سماه علي. عليا. ولذلك يقول علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. نعم. كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالكيل كيل السندرة. وفيهم بالكيل كيل السندرة. فعلي رضي الله عنه يعني سمته أمه حيدرة يعني أسد. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. ونشأ علي في بيت النبوة منذ نعومة أظفاره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع عمه حمزة وعمه العباس، فقالوا ألا نساعد أبا طالب، وكان قليل ذات اليد كان فقيرا، فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له نأخذ منك بعض أولادك نربيهم لك، يعني نكفلهم من المؤونة وكذا. فقال إن تركتم طالبا فخذوا من شئتم، أهم شيء طالب يبقى كبير. الكبير يبقى. فأخذ النبي عليا وأخذ حمزة جعفرا وأخذ العباس عقيلا، فتربوا خارج بيت أبي طالب أو تكفل بهم هؤلاء. نعم. رضي الله عنهم وصلى الله على نبي محمد. والنبي محمد أخذ عليا منذ طفولته. نعم. فعلي نشأ في بيت خديجة وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني علي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نتكلم عن علي نتكلم عن إنسان نشأ في بيت النبوة منذ نعومة أظفاره رضي الله عنه. ولما بعث النبي، هذا قبل البعثة، فلما بعث النبي كان لعلي من العمر 8 سنوات، قضى أكثرها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأى خلقه ودينه وأدبه صلى الله عليه وسلم، ورأى خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به علي. نعم. وله من العمر 8 سنوات يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقال إن أول من آمن من الصبية علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما كبر شرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه سيدة نساء العالمين. نعم. وهي فاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأنجبت له 4 من الولد، الحسن والحسين هما سبطا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس للرسول أولاد إلا من علي. نعم. رضي الله عنه، لأن ولد عثمان من رقية مات صغيرا ولم تنجب له أم كلثوم، وزينب أنجبت لأبي العاص بن الربيع بنتا وتزوجها علي بعد ذلك. نعم. التي هي أمامة بنت زينب بعد أن مدت خالته. نعم. فلذلك الآن كل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من طريق علي رضي الله عنه، من طريق الحسن والحسين. نعم. رضي الله عنهما. لذلك يعني علي رضي الله عنه جمع الخير من أوجه، من الوجه الأول أنه صحابي صاحب النبي وآمن به، الوجه الثاني أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث أنه ختنه على سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم. إذن هذا الفضل الكبير لسيدنا علي. نعم. جعله مقدما دائما. لا شك. وهنا جاءت بيعة سيدنا علي. نعم. امتدادا لعصر النبوة، يعني. نعم. نعم. لهذه الحقبة المباركة. عصر النبوة يستمر إلى خلافة الحسن. نعم. إلى تنازل الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. ولذلك معاوية يعتبر أول ملك للمسلمين، بينما خلافة النبوة 30 سنة. لو حسبناها من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة أبي بكر في ربيع أول سنة 11 من الهجرة إلى تنازل الحسن لمعاوية في ربيع أول سنة 41، لوجدناها 30 سنة بالضبط والتمام. 30 سنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة. فخلافة علي من ضمن خلافة النبوة رضي الله عنهم أجمعين، إلى ختام خلافة الحسن إلى تنازل الحسن رضي الله عنه في ربيع أول سنة 41 من الهجرة. يعني هذه الأشهر التي تولى فيها. نعم. ستة أشهر أكملت الثلاثين. أكملت الثلاثين تكملة لنبوءة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم ما قال خلافة النبوة 30 سنة. ولذلك الصحيح أن يقال الخلفاء الراشدون الخمسة. ويدخل الحسن معهم. نعم. لأنه من ضمن خلافة النبوة رضي الله عنه. يعني وليس عمر بن عبد العزيز كما يقول. لا عمر بن عبد العزيز يعني لأنه يعني غير أشياء. نعم. قبله وعدل أمورا. فذا قالوا خامس الخلفاء الراشدين، لكن ليس بصحيح. نعم. خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي. نعم. لا شك في هذا. شيخي انتهى وقتنا بارك الله فيكم، لكننا بإذن الله تعالى في الغد بإذن الله سنستكمل هذه المرحلة، وهي حقبة مليئة بالأحداث، مليئة أيضا بالمسائل التي تختلط فيها الأوراق التي نجليها بما يسر الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. كلمة نختتم بها هذه الحلقة. بارك والله الله. كلمة أختتم بها هذا، أقول كلمة أوجهها للشيعة حقيقة. نعم. خاصة يعني سامحوني أهل السنة، يعني الحمد لله ما نرى منهم إلا كل خير، لكن كلمة أوجهها للشيعة أقول يعني كفاكم سبا كفاكم لعنا، هذبوا ألسنتكم، ما كان رسول الله شتاما ولا كان علي شتاما رضي الله عنه. ابحثوا عن الحق، اسألوا عن الحق، إن خلفكم جنة أو نارا، تريد الحق استمع، أعجبك الكلام اقبله، لم يعجبك ناقشه رد عليه، لا تستمع أعرض على ما تحب، لكن أن تتصل لتسب وتلعن وكذا، يعني ما هذه الأخلاق؟ خاصة أن منهجنا أننا لا نسبه يعني ولا نسيء. يعني حقيقة يعني نعم. أنا والله يعني كما أن يعني يحزنني ذلك أشفق على هؤلاء. نعم. يتتصل لتسب، يعني ما الفائدة، يعني ما الفائدة التي ترجوها من هذا السب؟ تسيء إلى من؟ تسيء لنفسك. لكن شيخي هذه تربية يعني نشأوا عليها. أنا أقول الله يهديهم. الله يهديهم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. جزاكم الله عنا خيرا. سلامك الله. وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.